50 languages. 40. 40. السؤال عن الطريق. Demanar el camí. من فضلك. Perdoni. هل يمكنك مساعدتي؟ كم podría ayudar? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ On hi ha un bon restaurant per aquí? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Giri a l'esquerra a la cantonada. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Després, continuï una mica recta. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Després, vagi 100 metres a la dreta. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. També pot agafar l'autobús. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. També pot prendre el tramvia. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. També em pot seguir en cotxe. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ كم باج على استادي دا فوتبول؟ اقطع الجسر. ترافيسي البون. اعبر النفق. باسي بالتونال. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. باجي فينز الترسي سمافور. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Després, prengui el primer carrer a la dreta. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Continuï tot dret en el pròxim encreuament. من فضلك, كيف أصل إلى المطار؟ Perdoni'm, com vaig a l'aeroport? الأفضل أن تأخذ المترو. El millor és agafar el metro. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Continuï fins a l'última estació. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.